بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الثاني من المعاني المرتبطة بالنبوة والذي حرص عليه قائد المسيرة القرآنية، وهو أهلية الأنبياء للنبوة، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يصطفون هكذا، وإنما تكون فيهم الصفات والمؤهلات التي تؤهلهم لذلك، سواء ترتبط بمداركهم العقلية أو ترتبط بطهارتهم وأخلاقهم العالية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي من بعض المعاني أو الأدلة القرآنية الدالة على ذلك. نواصل ما ذكره، حيث ذكر أن أهلية الأنبياء عليهم السلام للوظائف التي كلفوا بها لا تتعلق فقط بطهارة نفوسهم وذكائهم، وإنما يضاف إليها كذلك ما فيهم من صفات تجذب القلوب إليهم. يقول في ذلك: ويأتي الرسل والأنبياء عليهم السلام من الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده، مهماتهم الرئيسية ومسؤولياتهم الكبيرة كلها لخير الناس، بعد أن يهيئهم الله ليكونوا على أرقى مستوى فيما هم عليه من أخلاقهم، من قيمهم، من فهمهم، من معرفتهم، من ذكائهم، من مؤهلات عظيمة ولائقة ليكونوا بالمستوى اللائق بهذه المسؤولية ولهذا الدور. يأتون إلى البشر بأحسن ما يمكن أن يكون عليه بشر، وأرقى ما يمكن أن يكون عليه بشر، يعني شخصيات جذابة، مؤثرة، عظيمة، زكية، طاهرة، صالحة، هادية، مهتدية، ليس فيها ما يمكن أن يبرر للبشر الاستياء منها أو النفور عنها أو التباعد عنها. لا، يقول: شخصيات نموذجية وراقية وعظيمة ورحيمة فيما هي عليه من كمال إنساني، كمال أخلاقي، إعداد إلهي تتجلى فيها كل القيم وتجسد في حياتها كل تلك الأخلاق التي أتت بها لتدعو إليها وتلتزم هي بتلك التعليمات الإلهية. طبعا هذا الكلام يشير إلى هذه الناحية المهمة، وهي المؤهلات ودورها في إقامة الحجة على الخلق، لأنه لو كانت النبوة هكذا مثل ما تذكر التيارات السلفية أو التيارات التي تتبنى جواز التخطئة بصورة المبالغ فيها على الأنبياء، هؤلاء لو قبل منهم هذا الأمر لكان حجة على غيره، مثل ما ذكروا كما ذكرنا عن إخوة يوسف عليه السلام، أو ذكروا عن هود عليه السلام وأنه كان على دين قومه إلى غير ذلك. فكل هذه المعاني لا تتناسب مع النبوة. النبوة أصحاب الأنبياء أصحاب أخلاق عالية، أصحاب إيمان عال، أصحاب أرواح سامية، بالإضافة إلى صفاتهم الجسدية ليس فيهم أمراض منفرة. نبي مثلا يكون فيه مرض معدي أو يكون فيه مرض جلدي مثلا بحيث يشوه خلقته، كل ذلك لا يرتبط أو لا يصح للأنبياء لكونهم من أدوارهم أن ينجذب الخلق إليه وأن لا ينفروا عنه. ولو كانوا بهذه الأمراض مثلا الجذام مثلا أو غيره أو الجنون أو غير ذلك لما اقترب الأنبياء منهم، ولكان ذلك حائلا بينهم وبين الاستفادة منه. ولهذا الأنبياء لا يمكن أن يسحروا، لا يمكن أن تحل بهم كل هذه الأمور التي تحل بالبشر. ولهذا الله تعالى نفى عن رسول الله صلى الله عليه وآله السحر، لا كما يقول هؤلاء الذين ينسبون إلى رسول الله أنه سحر وأنه صار يقول يعني يرى أشياء لا يراها غيره، يعني أشياء يتوهم أشياء وغير ذلك. وهكذا ما يذكرون عن نبي الله أيوب عليه السلام من أنه مرض منفر جدا، حتى فر عنه كل الناس القريبين منه، حتى كانوا يقولون كان يحمل الدودة أو يحمل كذا من مكان إلى مكان في جسده. طبعا هذه كلها من الإسرائيليات التي اقتحمت تراثنا الإسلامي وشوهت الأنبياء كما شوهت قبل ذلك الألوهية. فالأنبياء كذلك عندما نطالع هذه الأمور لا نرى شخصيات لا تتناسب أبدا مع الصورة القرآنية. الله تعالى يذكر الأنبياء بصورة الكمال وبصورة الجمال وبصورة الانجذاب البشري إلى هؤلاء، بحيث بمجرد أن يراهم يحبهم. حتى يعني قال بعضهم، طفيل بن عمير الدوسي قال: عندما جئت إلى مكة كل قريش حذرتني من محمد برسول الله صلى الله عليه وآله. قال: حتى من كثرة ما حذروني وضعت القطن على أذني حتى لا أسمع، يعني عنه ولا أسمع منه. قال: ثم قلت لنفسي: ويحك يا طفيل، أنت رجل عاقل، فكيف حتى رأى يعني أنظر إليه ربما أو أسمع منه؟ قال: فلما فعل ذلك وذهب إليه قال: رأيت وجها ليس بوجه كذاب. يعني بمجرد أن رأيته، قال، رؤيته تغني عن سماعه، يعني يكفي أن أراه وملامحه وهدوءه ونورانيته وحياءه وأدبه وكل شمائله. يعني ذلك كل من يراه يقول هذا الكلام، يعني كل من رآه وتكون فيه القابلية، يعني لا يكون حاقدا. طبعا الذي يراه حاقدا لا يراه، إنما يرى حقده فيه. الذي يرى الآخرين، يعني كما يقال، وعين البغض يعني تعمي وتصم، كما أن عين الحب تعمي وتصم، كذلك عين البغض وعين الحقد. فالحاقد لا يرى كل الجمال الموجود في ذلك الذي يراه، لأن حقده أعماه، هواه أعماه، مزاجه النفسي أعماه. فأما من يراه بصورة بطهارة نفس وخاليا من كل أحكام مسبقة فهو يراه بتلك الصورة. ثم ذكر أن كل هذا، يعني هذه الملامح وهذه القسمات وهذه الجاذبية لإقامة الحجة على أقوام الأنبياء. طبعا ليس البراد هنا فقط ذلك المحل، لأن كل البشر يختبرون، ولكن كل شخص يختبر بحسب حاله. يعني الأنبياء لا يختبرون في هذا المجال، ويختبرون في أمور أكبر. يبتلى الأنبياء الأمثل، ينزل البلاء على يعني بحسب المقدار. فالأنبياء والصالحون يكون البلاء عليهم أكبر، ولكن لا يكون من هذه النواحي، لأنه لا لكونه سيؤثر فيهم وفي إيمانهم، وإنما لكونه سيؤثر في الذين يتبعونهم أو في الأقوام الذين كلفوا بهم. ولذلك يعني هذا البلاء لإقامة أو هذه الصفة الجاذبية الموفرة لدى الأنبياء هي لإقامة الحجة على أقوام الأنبياء، بحيث لا يرون حاجتهم لتلك البدائل التي تطرح نفسها بدلا. كل في كل عصر هناك بدائل، طواغيت كما يسميهم الله سبحانه وتعالى، يعرضون أنفسهم بدائل عن الأنبياء، بدائل عن الهدي الإلهي، بدائل عن الوساطة الإلهية، فيعرضون أنفسهم بتلك الصورة. لذلك الله تعالى لإقامة الحجة على العباد يجعل هؤلاء الصالحين، هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الهداة بصورة لا تنفر عنه، بل هم أحسن من غيرهم في أخلاقهم وفي كمالهم وفي كل شيء. يعني عندما نقارن طواغيت أي عصر مع الأنبياء فرق كبير، أو حتى مع ورثة الأنبياء، مع ممن تمسكوا بالأنبياء وتمسكوا بالولاية، فهناك فرق كبير بينهما. يقول: فما هناك، سيد الملك يقول: فما هناك ما يبرر أبدا البدائل للابتعاد عنها. والبدائل التي ارتبط بها البشر بعيدا عن الأنبياء في عصر الأنبياء وفيما بعد عصر الأنبياء، مثلا عندما نقارن الإمام علي بغيره مهما كان من الصحابة، نجد الإمام علي في كل شيء، في شجاعته، في أخلاقه، في كرمه، في كل شيء كان محبوبا. كل من يطالع سيرة الإمام علي، كل من يراه كان يرى هذا الأمر. وهكذا في كل عصر، يعني في عهد موسى عليه السلام عندما نقارنه بفرعون، أو نقارن مثلا هارون مع السامري الذين تركوا هارون وذهبوا إلى السامري نتيجة أمراضهم النفسية، وإلا فكيف يمكن أن يوضع السامري بجانب هارون عليه السلام. ثم ذكر صفات البدائل ونفوس الفطر السليمة عنها، فقال: البدائل المعادية، يعني هذه التي تعرض نفسها بديل للأنبياء، تزاحم النبوة أو تعارض النبوة. يقول: البدائل المعادية، طبعا هذه البدائل هي في حقيقتها مأخوذة من إبليس، لأن إبليس عندما رأى طلب منه السجود لآدم قال: أنا خير منه، ها هكذا كل البدائل تقول هذا الكلام، أنا خير منه، وبالتالي تصف نفسها بالخيرية وتصف نفسها بالأفضلية، أو على الأقل تصف نفسها بالندية، مثل ما حصل في طبعا في شأن الولاية عندما قالوا كلهم صحابة، إمام علي ومعاوية كلاهما صحابة، فلماذا نفضل أحدهما على الآخر؟ إذن هنا حتى يعني هذه الناحية العرض على الشكل الندي، مع العلم أن الله تعالى يذكر التفاضل بين الخلق وأنه لا يمكن أن يكونوا سواء، وبعدله طبعا، وليس أن هؤلاء أتيح لهم جميعا، حتى معاوية أتيح له أن يكون بصاحب قيم، ولكن هو لم يفعل، هو لم يختار ذلك يعني، وبالتالي هذه كلها منطبقة مع العدل الإلهي، يعني لم يجبر على الطغيان كما لم يجبر الإمام علي على الصفاء والصلاح والتقوى وكل هذه الفضائل. قال ثم ذكر عن صفات هؤلاء، فقال البدائل المعادية للأنبياء المحارجة المحاربة لمنهج الأنبياء ولطريقة الأنبياء ولأخلاق الأنبياء هي بدائل سيئة للغاية. كيف صفاتهم؟ يقول السيد عبد الملك: طواغيت، مجرمون، ظالمون، مضلون، فاسدون، لا يمتلكون رحمة بالبشرية، ولا يمتلكون أيا من المؤهلات الجذابة، ولا أيا من مؤهلات الكمال الإنساني، معظمهم يتصفون بالجهل المطلق إلى حد كبير. حتى هؤلاء البدائل من الفلاسفة وغيرهم نجد أيضا كيف كانوا، بعضهم كان لا يصحو من سكره، بعضهم كان منحرف، كل شخص تجده الذين يعرضون أنفسهم بهذه الصورة في قمة الانحراف، الولاء للطواغيت، الولاء للظلمة، وبخلاف طبعا الذين يوالون الأنبياء ويوالون ورث الأنبياء، لأن كل من أحب شيئا انطبعت فيه صفاته. الذين يحبون مثلا الصالحين تجدهم أنوار الصالحين تسري إليهم، بخلاف الذين يحبون المنحرفين تسري إليهم كذلك قسوتهم وشدتهم. ولهذا نرى كل هؤلاء الذين أصحاب التيارات المسلحة متعلقين بمعاوية تعلقا شديدا، ألفوا فيه الرسائل والكتب، في نفس الوقت ينفرون من الإمام علي، ينفرون من أبي ذر، ينفرون من عمار بن ياسر، ينفرون من سلمان، ينفرون من كل الصحابة الذين كان لهم دور أو كانوا واجهوا الانحرافات، تجدهم ينفرون منه. قال معظمهم يتصفون بالجهل المطبق إلى حد كبير، يتصفون بالظلم والفساد والطغيان والجبروت والانتهازية والاستغلال البشع وعدم الاحترام للبشرية، لا يكنون أي رحمة بالناس، مثل ما رأينا من الجماعات المسلحة وكيف أن ذهبوا إلى تلك المناطق اليزيديين والأكراد وغيره وحولوهم إلى عبيد، وحولوا نساءهم إلى جواري، وصاروا يبيعونهم في الأسواق، فصوروا أنفسهم بأبشع صورة، وصوروا الإسلام كذلك بتلك الصورة التي استثمرها الغرب واستثمرها الطواغيت ليصوروا الإسلام بهذه الصورة القبيحة. في نفس الوقت نجد أحباب الأنبياء وأحباب الإمام علي كيف هي صفاته في اليمن مثلا، كيف كانوا يتعاملون مع الأسرى، كيف أطلقوا الأسرى من دون أي قيود يعني، ومن دون مبادلات، أخلاق عالية جدا. نجد الفرق الشديد بين هؤلاء وهؤلاء. يقول لا يكونون أي رحمة بالناس، ولا يحملون في أنفسهم أي رأفة بالناس، شيء عجيب. يعني قصة البشر هذه قصة عجيبة جدا، حينما كان البعض يرتبطون بأولئك المستكبرين والطغاة ويتركون الأنبياء. هذا عصر في عصر الأنبياء حصل إلى حد عجيب، وفيما بعد عصر الأنبياء إلى اليوم لا زال الكثير من البشر بعيدين كل البعد عن الاتباع للأنبياء ولنهج الأنبياء والتأسي به، وهذه الإشكالات كلها بسبب هذا الأمر، الإعراض. ربما يقول محمد رسول الله بلسانه، ولكن حياته تتبع مناهج أخرى بعيدة كل البعد. والعبرة ليس بالشهادة باللسان، وإنما العبرة بالاتباع بالسلوك وبالمواقف. ليس الشأن نقول أشهد أن محمد رسول الله، حتى المنافقون كانوا يقولون هذا الكلام. الله تعالى ذكر أن المنافقين كانوا يقولون هذا، والله تعالى كذبهم لكونهم كانوا يشهدون كذبا. النبي محمد رسول الله نعم، ولكن إقراركم أو قولكم بأن نشهد أن أنه رسول الله كذب، لأنكم الشهود يعني حضوره في حياتكم، الشهود بمعنى الحضور. هل رسول الله محمد رسول الله حاضر في حياتكم، أم ليس أم مجرد لسان أو لفظ تطلقونه؟ أو ربما كما ذكرنا عن المرجئة مجرد رخصة أو واسطة تستعملونها لتدخلوا الجنة وتنجوا من العذاب الذي يحيط بكم نتيجة ذنوبكم. فهناك من اتخذ النبي مجرد محامي فقط يقول اشفعوا في رسول الله، لكن حياته كلها مع أبي جهل ومع الطواغيت ومع المجرمين. والحمد لله رب العالمين.